طيب 7 دقائق لكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس. ابن سيد الناس ممن شارك مع أنه فقيه أصولي لغوي نحوي بلاغي مفسر، إلا أنه لم ينس هذا الجانب الديني المهم، ولم يدعه للجهلاء ولا للسفسطة ولا للفلاسفة، أعني جانب السير والشمائل والمغازي والدلائل. فنجد ابن سيد الناس، ابن سيد الناس لقب اسمه، لاحظ لاسمه فيه عظة وعبرة، محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد المعروف بابن سيد الناس رحمه الله. ألف في الفقه وفي الأصول كتابا كبيرا جمع بينهما سماه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، ألف كتابا كبيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه عيون الأثر في المغازي والسير، ثم لما رآه كبيرا يكبر لخصه في كتاب نور العيون، أنصح بقراءته بعد كتاب الله والصحيحين. نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون لابن سيد الناس محمد بن محمد بن محمد بن أحمد رحمه الله تعالى. وقد بلغ بنا المقام إلى قوله مزاحه صلى الله عليه وآله وسلم. المزاح هو الانبساط إلى الغير من غير أذية، المزاح الانبساط إلى الغير من غير أذية، ما في أذية، لأن بعض الناس يستعجب يقول أنا أمزح في أذية؟ المزاح في أذية؟ نعم في أذية وفي بلية، قد يكون في أذية. يعني خذ مثلا واحد يزوق يروح يفطر عند صاحبه، ها، وبعدين قبل ما يخرج يقول له والله يجوزك، يمزح معاه، يخرج وإذا بحال الطلاق تقع في البيت، لأن المرأة تقول هذا الرجل رجل سوء ما يجي مرة ثانية هنا، يبغى يخرب بيتي. هو بيمزح لكن هذا أذية، ما يصلح مثل هذا المزح. المزاح الانبساط إلى الناس من غير أذية، وبالكسر مصدر قياسي. والإمام الشافعي وضع لنا ضابطا في قدر ما نضع في كلامنا من المزاح، فيقول رحمه الله: أفد طبعك المكدود بالجد راحة بجد، وعلله بشيء من المزح. ما تكون جامد مرة تقول أنا ملتزم، لا لا لا لا، ما في مزح، لا ما هو التزامات. الرسول هو سيد الملتزمين، سيد ولد آدم أجمعين، كان يمزح. لكن إيش الضابط يا الإمام المطلب الشافعي؟ قال: ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بقدر على قدر ما يعطى الطعام من الملح، على قدر ما يعطى الطعام من الملح. ما هو أنت جالس تمزح وأنت تقرأ القرآن تمزح وأنت تفطر تمزح، ها، حتى وبعد الصلاة برضو تمزح، وعند زوجتك تمزح، وعند أصحابك تمزح، ولا في الوقت نفسه توصف بأنك كشر، ها، كشر، لا سلام لا وئام لا ابتسام لا مزاح، يعني مرة كأنما قد من حجر أو قد من صخر. ولكن اعطي سلوكك من المزاح وبالصدق بقدر ما يعطى الطعام من الملح. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. أقول هذا نص حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي في الشمائل والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح، أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا، يا رسول الله إنك تداعبنا، يا رسول الله إنك تداعبنا تمازحنا. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أقول إلا حقا. امزح ولكن بقدر، امزح ولكن بغير كذب، امزح وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا كفيل زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، ولك أن تلفظ بها، وليس يبعد أن رسول الله لفظ بها لمن حسن خلقه، لمن حسن خلقه. جاءته صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت: يا رسول الله احملني على جمل، يعني اعطني جملا يحملني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أحملك على ولد الناقة، أحملك على ولد ولد. فلما سمعت ولد تظنه يعني ناقة صغيرة، كيف تستطيع هذا الصغير الولد الصغير للناقة أن يحمل؟ أحملك على ولد ناقة. قالت: لا يطيقني. قال: لا أحملك إلا على ولد الناقة. قالت: لا يطيقني. فأوشكت أن تنصرم أو تنصرف، فقال لها الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازح، ما كذب صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يمازح صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقالت له صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أخرى: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. فولت المرأة وهي تبكي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، لأن الله عز وجل قد قال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، عربا أترابا أي مستويات في السن، متقاربات في العمر، مستويات في السن متقاربات في العمر. ما في شيخوخة في الجنة، ما في شيخوخة، خلاص انتبه الآن، الظهر انعوج ها، ولا الشعر بيض، والأمراض هجمت من كل ناحية. تسلى وتعزى يا أخي الحبيب بأن الجنة ساعة، فاجعلها في الطاعة، وللآخرة خير وأبقى. يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلنا برحمتك من أهل الجنة، اللهم اجعلنا بجودك وكرمك ورحمتك من أهل الجنة، واجعلنا اللهم ممن ينادى عليه من جميع أبواب الجنة، باب الصلاة وباب الريان وباب الحج وباب الزكاة وباب الجهاد. برحمتك أنت خير مسؤول وأكرم مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وانتهت الساعة، والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.